فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من كمال التوكل على الله عز وجل، هل من كمال التوكل على الله عز وجل أن يكتفي المريض بالرقية ولا يذهب إلى الأطباء؟ لا، ما يذهب إلى الأطباء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. نعم، هذا من فعل الأسباب المباحة طيبة. نعم.